أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. تقدم في اللقاء المنصرم الكلام عن هذا الباب أو عن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وبينا ذلك بماذا؟ من وجهين، وتكلمنا عن جملة متعلقة بهذه الآيات والآثار التي ذكرها المصنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تبويبه. وذكرت أيضا فيما مضى فيما يتعلق بالإلحاد، والمراد بقوله تعالى: وذروا الذين يلحدون، وذكرنا أوجه ذلك عن الإلحاد كيف يكون في أسماء الله وصفاته، أو الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. ووقفنا عند التعليق على ماذا؟ على الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أليس كذلك؟ هنا وقفنا. نعم، ذكر حديث سفيان بن عيينة وفي الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة أو إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. ثم ذكر حديثا آخر من طريق أو لفظا آخر من طريق الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله، وزاد أي في حديث الترمذي: هذه الأسماء التي قرأت عليكم وهي 99. نعم، ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وذكر الشارح هنا رحمه الله أن الذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج، والمدرج ليس من قبيل الصحيح، يعني مدخل فيه، ليس من الحديث، هو ليس من نص الحديث، مدرج أدرجه أي أدخله أحد رواته. والذي فعل هذا هو الوليد ابن مسلم، هذه من الزيادة أو مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه فذكرها هاهنا، فذكرها في داخل هذا أو في أدرجها في هذا الحديث. وذكر أيضا عن الشارح أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا، أي قالوا ذلك، أي إنهم جمعوها من القرآن، يعني تتبعوا النصوص في هذا فجاءوا بهذه الأسماء لله جل وعلا، بمعنى بعضها جاء النص الصريح وبعضها بالتتبع والاستخراج والاستنباط. قال: هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره. على هذا النحو ذكر هذا وقرره شيخ الإسلام رحمه الله، في شيخ ابن تيمية، وكذلك تلميذه ابن القيم، وكذلك الحافظ أبو نعيم له جزء مفرد في هذه في حديث 99 اسما، هذا مفرد مطبوع. نعم، ثم ذكر حديث قال الشيخ هنا: هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره. ثم قال: ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99 اسما، يعني ليست محصورة في هذه في 99، بمعنى أنها أكثر من ذلك، هذا أمر مستقر، ذكر العدد لا يدل على الحصر. ذكر العدد في قول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إن لله 99 اسما، لا يدل على الحصر،

وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه ومثاله، وكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. ثم ذكر رحمه الله بعد هذا الكلام حول حديث أحمد ذكر جملة من الآثار في آية الباب، وقد تقدم الكلام عليها، وأشار إلى معنى الإلحاد في أصل كلام العرب، وهو العدل عن القصد والميل والجور. وكذلك أيضا تقدم الكلام وبيان أوجه كما ذكرت أولا ما يتعلق بصور الإلحاد، بصور الإلحاد وأوجهه فيما مضى في اللقاء المنصرم. لكن تأمل في قوله هنا وقال رحمه الله: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها. هذه قد تجتمع كلها، كله الأوجه تجتمع كاملة وقد تنفرد، يعني لا يقال الإلحاد يجب أن يكون كاملا بكل ما ذكر، يعني بالجحد والإنكار، جحد الاسم، جحد الصفة، جحد المعنى، تعطيله، تحريفه، إخراجه عن الحق، أو بجعلها أسماء. ليس بالضرورة أن تكون كلها مجتمعة، فقد تجتمع وقد إيش تفترق. وهكذا الصور أو الإلحاد قد ليس بالضرورة أن تجتمع كل أو يجتمع كل ما ذكره ليقال عنه إلحاد. قد يجتمع هذا وقد يفترق، إنما هي أوجه وصور ذكرها. الإلحاد يعني إما من صوره، إما يكون بجحده، بجحدها أو وإنكارها، أو بجحد معانيها وتعطيلها، طيب، وإما بتحريفها عن الصواب أو تأويلها عن وجه الحق والصواب في ذلك، وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد إلى آخره. سبب هذا الإلحاد هو السير والاستجابة لنداء الشيطان. سبب وقوع هؤلاء ممن سبق وممن لحق ومن المعاصرين أيضا هي الاستجابة لإبليس ونزغاته ووساوسه وخطراته. وعدم الاحتكام فيما يرد على النفس من شبهة ونحو ذلك على ماذا؟ على الميزان الذي لا يطيش، وهو ميزان الوحيين بفهم السلف. من خرج عن هذا الصراط وعن هذا المسلك السوي تراه كما قال: فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله إلى غير ذلك قد اتبع غير سبيل المؤمنين. ما يكون مآل من اتبع غير سبيل المؤمنين؟ الهلاك والعياذ بالله، ونصره نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن الإلحاد في أسماء الله وصفاته، أما قلنا هذه أوجه قد تجتمع وقد تفترق، خلاصة هذا الكلام أن الإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها. هل جحدها مما يجب فيها؟ لا. هل إنكارها مما يجب فيها؟ لا. هل تعطيلها مما يجب فيها؟ لا. هل التشبيه مما يجب فيها؟ لا، إلى آخره. عرفتم؟ هذا هو خلاصة الكلام ومضمونه. يقول بعد أن ذكر كلامه هنا قال: انتهى.

فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. نعم، هذا المقطع من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، يعني كما عبر عنه فائدة جليلة، ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، وحريم أن يكون هذا متنا، إذا صح أن يقال عنه متن مختصر أو يجعل تعليق في دورة من الدورات المختصرة ليشرح ويعم بتعم به الفائدة والتفصيل فيه، فهو كلام في غاية من المتانة والإتقان في هذا الباب. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في حديث في معرض كلامه هذا، لما تكلم عن الوجه الخامس أو الضرب الخامس، قال: تأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم، بأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، يعني يقتضيه المقام، مقام الطلب. أنت تطلب من الله العفو، فلا تقول لا يتناسب في المقام أن تقول اللهم اغفرني يا منتقم. المناسب في المقام في طلب العفو والغفران إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إنك عفو تحب العفو في إيش؟ فاعف عني، هذا المناسب للمقام المقتضي. كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هل لو قلت أنك أنت المنتقم أو إنك أنت الجبار القوي العزيز؟ ليس كذلك، لكن هذا لا يتناسب مع الطلب، لا يتناسب مع ماذا؟ مع اقتضاء الطلب، فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو أي التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته من أقرب الوسائل وأحبها إليه، وهذا يقتضي منك أن تفقه معاني الأسماء لله تعالى ودلائل هذه الأسماء وصفاتها وآثارها، لتتقرب إليه جل وعز بمثل هذه الوسيلة العظيمة التي يحبها الله عز وجل من عبده أن يتوسل إليه بها. قال: ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا، يقال ألظ بالشيء إذا لازمه، والمعنى لازموه، لازموه وأكثروا من التلفظ بيا ذا الجلال والإكرام. يقول: ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي ألظ، يعني أن هذا الحديث جاء عند أحمد ومن؟ والترمذي. حديث أحمد هما حديثان، السياق لا شك أن اللفظ واحد لكنه مروي عن صحابيين. حديث أحمد هو حديث ربيعة بن عامر رضي الله عنه، حديث ربيعة بن عامر رضي الله تعالى عنه، أخرجه الإمام أحمد كما هو ذكر الشيخ هنا في ماذا؟ في المسند، وهو عند الإمام البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في الكبرى والطبراني في الكبير وفي الدعاء وابن منده في التوحيد والحاكم في المستدرك والبيهقي في الدعوات والقضاعي في مسند الشهاب والمزي في تهذيب الكمال من طريق عبد الله بن المبارك عن يحيى بن حسان عن ربيعة، إسناده صحيح. حديث ربيعة إسناده ماذا؟ صحيح، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. الحديث الثاني حديث الترمذي، هذا قلنا هما حديثان عن صحابيين، الأول ربيعة بن عامر، الثاني حديث أنس. حديث من؟ حديث أنس رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث هو يقول وفي الترمذي، والترمذي هو عند الترمذي، لكن له طريقان عن أنس. حديث أنس له طريقان عن أنس. طريق الأولى طريق المؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس الحديث، وفيه ألظ بهذا الجلال والإكرام. قال الترمذي عقب رواية مؤمل: هذا حديث غريب ليس بمحفوظ، حديث غريب وليس بمحفوظ، وإنما يروى عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح، يعني المرسل أصح من المسند، ومؤمل غلط فيه، فقال عن حميد عن أنس ولا يتابع عليه، لا يتابع عليه. أخرج هذا الطريق طريق المؤمل البزار وأبو يعلى، البزار في المسند وأبو يعلى في المسند والطبراني في الدعاء. قال البزار: لا نعلم رواه عن حميد عن أنس إلا من هذا الوجه، لا نعلم يعني روي عن حميد عن أنس إلا من هذا الوجه. وجه من؟ المؤمل، وجه المؤمل. الطريق الثانية طريق يزيد الرقاشي عن أنس، هذه الطريق يرويها الإمام الترمذي من طريق الرحيل ابن معاوية أخي زهير بن معاوية عن الرقاشي عن أنس. قال الترمذي: حديث غريب، وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير وجه أو من غير هذا الوجه. هذا الحديث أيضا أخرجه الطبراني في الدعاء من طريق الأعمش عن الرقاشي، عاد الأمر إلى يزيد الرقاشي. الحديث حديث أنس الخلاصة بطريقيه معلول، الطريق الأولى فيها المؤمل وهو ضعيف، وقد جعله من مسند ماذا؟ أسنده من طريق أنس، وخولف فيه، والصواب فيه ماذا؟ الإرسال من طريق الحسن، وليس في حديثه الأول الحسن. الثانية فيها يزيد الرقاشي كما ذكرت، كلا الطريقين معلول ضعيف، وإن كان الرقاشي يزيد أشد ماذا؟ ضعفا. وأعل الحديث الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في العلل، والإمام الدارقطني كذلك في ماذا؟ في العلل. إذن صح لنا من حديث ألظ بهذا الجلال والإكرام حديث من؟ حديث من؟ ربيعة ابن عامر رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم ختم الوجه السادس، قال: تأمله في ختم السادس: فتأمله فإنه من أشرف المعارف. لماذا هو كذلك؟ لأنه متعلق بأسماء الله وصفاته، فإن شرف العلم بشرف معلومه. حديث الآخر قال: ومنه حديث: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. هذا الحديث خرجه الأئمة أبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم، حديث صححه الأئمة الحاكم وقال على شرط مسلم، وابن حبان في الصحيح، والإمام ابن القيم في شفاء العليل وغيره، وحسنه أيضا السخاوي وغيرهما، وهو حديث ثابت، حديث ثابت. هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن القيم أو نقل عن الإمام ابن القيم هذه الفائدة العظيمة، فائدة ماذا؟ جليلة، هو في كتابه بدائع الفوائد، في كتابه بدائع الفوائد من الطبعة الجديدة المجلد الأول الصحيفة 280 منه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان. الحديث وفي آخره ذكر التشهد الأخير. نعم. قبل أن أشرع في هذا كنت سأتكلم لكن نسيت. نحمد الله عز وجل على نعمه وآلائه الكثيرة والمتضافرة والمتتابعة والمتتالية على ما منا علينا وعليكم في أن رفعت كثير من هذه الإجراءات المتعلقة بهذا الوباء، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على أمر هذه البلاد، نسأل الله لهم التوفيق والسداد والعون والرشاد، وجزاهم الله خيرا على ما قدموه وبذلوه في هذا المقام، حفاظا على ضرورة من الضروريات الخمس، وهي الحفاظ على الأنفس، الحفاظ على الأنفس. فها هم الناس يجنون بفضل الله جل وعلا ثمرات هذا الالتزام وهذا التقيد، جزاهم الله خيرا وبارك في جهودهم وجعل ذلك في موازين حسناتهم. ولعله برعودة الناس إلى جملة من وارتفاع جملة من هذه القيود والاحترازات التي سنت لسبب ورفعت بزوال سبب أو أكثر ما سببها، علمتم هذه النعمة التي كنتم فيها وكنا فيها وما أدركناها إلا بعد ماذا؟ بعد أن رفعت عنا، أوليس ذلك كذلك؟ فهذه نعمة من الله جل وعلا، ونعمه كثيرة، لا يعرف العبد أنه كان في نعمة إلا إذا سلبها، إلا إذا إيش؟ سلبها. ولهذا يجب على المرء أن يتابع وأن ينظر وأن يشاهد منة الله عليه وإنعامه عليه، وهذا ظاهر في حديث سيد الاستغفار، في حديث إيش؟ سيد الاستغفار. تأملوا شرح الإمام ابن القيم لهذا الحديث في كتابه الوابل الصيب، وكيف يقوم هذا الحديث على أمرين عظيمين. فإذا أنت في نعمة كنت تتقلب فيها صباح مساء، بين عشينة وضحاها أقفلت، أغلقت، أوقفت كثير من الأمور، لا ذهاب، لا إياب، لا جوامع، لا كذا، لا عمرة، لا لا، حدت من كثير من الأمور هذه، أليس كذلك؟ فهذا أمر قد أنعم الله عليك به بالعودة، فأر الله من نفسك خيراً واحمد الله على هذه النعمة، وتابع والزم التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية. لا نقول هذا تزلفا لأحد، نقول هذا تدينا لله. وقد أبنت ما يتعلق بهذه المسألة في أول نزولها، وتكلمت فيها وسجلت فيها بطلب من وزارة الشؤون الإسلامية، ونشروا جزءا من ذلك أو كلها نسيت، ونشر على كل حال الكلام هذا فيما يتعلق بالتنظير الشرعي لهذه القضية، ليس كما يتحذلق به من يتحذلق، بارك الله فيك. إذن هذه نعمة، وكل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية، فهي ماذا؟ بلية. فاحمد الله على هذه النعمة واشكره وراعي عليها حتى لا تكون سببا في ماذا؟ في رفعها وزوالها عن نفسك وعن إخوانك. هكذا يجب أن تراعى النعم، وشكر الله على النعم يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح كما بينا هذا غير مرة، عرفتم؟ فجزى الله هذه البلاد حكومة وملكا والقائمين عليها خير الجزاء وأوفاه. نعم، أحسن الله إليكم. طيب، هذا الباب باب لا يقال السلام على الله. مناسبة هذا الباب، السلام اسم من أسماء الله تعالى الحسنى كما مر معنا، اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وهو متصف سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى متصف بالسلامة الكاملة من كل نقص وعيب، وهو سبحانه متصف بالسلامة الكاملة من كل نقص وعيب، وهو الذي يعطي السلامة ويرزقها من شاء من عباده، وهو سبحانه الذي يعطي السلامة ويرزقها من شاء من عباده، وكل سلامة كل سلامة في ملكوته جل وعلا، كل سلامة في ملكوت الله ليس فقط في الإنس، في ملكوت الله كله، في ملكوت الله جل وعلا، فهي من آثار هذا الاسم، فهي من آثار هذا الاسم. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الله تعالى هو المعطي للسلامة الرازق لها، وليس العباد الذين يعطون الله السلامة. من الذي يعطي السلامة؟ الله. من الذي يرزق بالسلامة؟ الله. فالعباد لا يعطون الله السلامة، إذ هو غني عن خلقه، غني عن خلقه. وسبق أن الأدب مع الله واجب، أن الأدب مع الله واجب وعليه، فترك مثل هذا القول، أي قول؟ السلام على الله، فترك مثل هذا القول هو من الأدب الواجب مع الله، هو من الأدب الواجب مع الله، تركه من الأدب الواجب. الوقوع فيه أي قوله ينافي التوحيد الواجب، ينافي التوحيد الواجب، عرفتم؟ هذه ماذا؟ هذه المناسبة. وبين يدي هذه المناسبة والكلام حول السلام واسم من أسماء الله تعالى، أقول حقيقة لفظ السلام، حقيقة لفظ إيش؟ السلام. ما هو حقيقة لفظ السلام؟ هو أو هي السلامة والبراءة، حقيقة هذا اللفظ، لفظ السلام، السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، من الشر والعيوب. فإذا قال المسلم فإذا قال المسلم المسلم فإذا قال المسلم المسلم السلام عليكم إذا قال المسلم المسلم السلام عليكم ما معنى هذا؟ فهو هذا القول السلام عليكم فهو دعاء للمسلم عليه دعاء للمسلم عليه وطلب له طلب له أي من الله طلب له أن يسلم من الشر كله طلب له يطلب الله أن يسلم أخاه الذي سلم عليه أن يسلمه من الشر كله عرفتم؟ والله جل وعلا هو المطلوب منه ممن تطلب أن يسلم فلان من الشر ممن تطلبه؟ من الله فالله جل وعلا هو المطلوب منه لا المطلوب له فهو المطلوب منه لا المطلوب له وهو المدعو لا المدعو له وهو الغني سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض فيستحيل حينها يستحيل حينها أن يسلم عليه سبحانه عرفتم؟ لماذا لا يقال السلام على الله؟ يستحيل أن يسلم عليه سبحانه بل هو المسلم على عباده هو المسلم على عباده قال الله جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وقال جل وعلا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام فهو السلام ومنه السلام لا إله غيره ولا رب سواه قاله العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير عرفتم لماذا لا يقال السلام على الله نعم أحسن الله إليكم وبارك في علمكم قال رحمه الله تعالى رواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله فإن الله هو السلام ومنه السلام طيب سبب النهي عن ذلك أي عن قول ماذا السلام على الله قال فإن الله هو السلام ومنه السلام وتعلم من هذا النهي أن هذا القول الدال النهي أن النهي هذا قال سبب النهي سبب النهي وأنه للتحريم هذا القول حرام يعني ليس هو كراهة تنزيه إنما هو للتحريم نهي للتحريم واضح أن التحريم لأن هذا القول يتضمن تنقص في جناب الربوبية وفي الأسماء والصفات في الأسماء والصفات إذن عرفت التنقص من أي وجه في الربوبية وفي أسماء الله وصفاته لما تقدم لك من بيان معنى إيش السلام وأنه اسم من أسماء الله تعالى إلى آخره كما سبق نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا

ثم قال في الأخير: فتأمل هذه الفائدة. طيب، ما هو ملخص كلام ابن القيم هذا؟ ملخص الكلام، ملخص الكلام: تحية المرء لأخيه، ها، تحية المرء لأخيه بقوله السلام عليك إلى آخره تتضمن أمرين. تحية المرء لأخيه بهذا اللفظ تتضمن أمرين: أولا التبرك بأسماء الله تعالى، التبرك بأسماء الله تعالى والتي منها السلام، والتي منها اسمه إيش؟ السلام، الذي من آثاره، التي أو الذي من آثاره السلامة عليك في دينك ودنياك. من آثار هذا الاسم السلامة عليك في دينك ودنياك. الثاني أو الأمر الثاني الذي يتضمنه الدعاء لك. إذن هناك التبرك وهنا الدعاء لك بالسلامة في الدين والدنيا، في الدين والدنيا. هذا ملخص ما قاله رحمه الله. طيب، وحقيقته؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قولك سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط. هذا الكلام لا زال لابن القيم، ها، لا زال لابن القيم في البدائع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قولك سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط رب سلم سلم، ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، الآية أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة، فقيل المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم، وهو النقي من الدغل والعيب، وحقيقته الذي قد سلم لله وحده. سلم لله وحده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حقيقته الذي قد سلم لله وحده، فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له، كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. انتهى كلام الإمام ابن القيم من بدائع الفوائد، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم، نفع الله بما قلت.